الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الرابع من الكتاب. صفة الأبدال، الرقم 57. حدثنا عبد الله ذكر محمد بن إدريس الرازي، أنبأنا عثمان بن مطيع، أنبأنا سفيان بن عيينة قال: قال لنا أبو الزناد حاشية سفيان بن عيينة ابن أبي عمران أبو محمد ثقة فقيه حجة، إلا أنه تغير حفظه بآخرة من الطبقة الثامنة، حديثه في الكتب الستة، مات سنة 98 للهجرة، تاريخ بغداد الجزء التاسع الصفحة 74 التذكرة 1 62 200 الحلة 77 شذرات الذهب 1 54 300 طبقات ابن سعد 65 300 العبر 26 300 التقريب 12 300 وانتهت الحاشية. قال: قال لنا أبو الزناد حاشية عبد الله بن ذكوان أبو الزناد لقبه ثقة فقيه صاحب سنة، مات سنة 300 التهذيب الجزء الخامس الصفحة 300 التقريب 13 التذكرة 34 معرفة الثقات الصفحة 77 وانتهت الحاشية. قال: قال لنا أبو الزناد لما ذهبت النبوة وكانوا أوتاد الأرض أخلف الله مكانهم 40 من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يقال لهم الأبدال، لا يموت الرجل منهم حتى ينشئ الله عز وجل مكانه آخر يخلفه، وهم أوتاد الأرض، قلوب 30 منهم على مثل يقين إبراهيم لم يفضل الناس بكثرة الصلاة ولا بكثرة الصيام ولا بحسن التخشع ولا بحسن الجبلة، ولكن بصدق الورع وحسن النية وسلامة القلوب والنصيحة لجميع المسلمين ابتغاء مرضات الله بصبر وخير وبر حليم وتواضع في غير مذلة، واعلم أنهم لا يلعنون شيئا ولا يؤذون أحدا ولا يتطاولون على أحد تحتهم ولا يحقرون ولا يحسدون أحدا فوقهم، ليسوا متخشعين ولا متماوتين ولا معجبين ولا يحبون الدنيا ولا يحبون للدنيا، ليسوا اليوم في خشية وغدا في غفلة. حاشية في الحاوي للفتاوى الحلية بدلا من ولا بحسن الجبلة، وفي الحاوي كذلك بصبر حليم ولب رحيم بدلا من وبر حليم، ولعله هو الصواب. جاءت في الحاوي بمتخشعين بدلا من متخشعين، وجاء أيضا فيها لا يحبون لدنيا ولا يحبون الدنيا، وكذلك جاءت ليس اليوم في وحشة بدلا من خشية، أورده الإمام السيوطي في الحاوي للفتاوى في الجزء الثاني الصفحة 51 وانتهت الحاشية. الرقم 58. حدثنا عبد الله أنبأنا إسماعيل بن إبراهيم ذكر صالح المري قال: سمعت الحسن يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بدلاء أمتي لم يدخلوا الجنة بكثرة صلاة ولا صوم ولا صدقة، ولكن دخلوها برحمة الله وسخوة الأنفس وسلامة الصدور. حاشية إسماعيل بن إبراهيم ابن بسام أبو إبراهيم الترجماني لا بأس به من العاشرة، مات سنة 36 أخرج له النسائي التقريب الجزء الأول الصفحة 65. صالح بن بشير ابن وادع المري أبو بشر البصري القاضي الزاهد ضعيف من السابعة، أخرج له أبو داود والترمذي، مات سنة 72 التقريب الجزء الأول صفحة 350 الضعفاء للعقيلي صفحة 23 المجروحين الجزء الأول صفحة 71 الميزان الجزء الثاني الصفحة 89 الضعفاء للنسائي الصفحة 300 التهذيب الجزء الرابع 83 الضعفاء الصغير للبخاري 59 الضعفاء للدار قطني 87 وسخاوة الأنفس يعني سماحتها ودودها بما لديها، وإسناده ضعيف جدا لضعف صالح المري وإرسال الحسن البصري. وأورده الحافظ المنذري في الترغيب في الجزء الثالث صفحة 51 بعد 500. وعزاه لابن أبي الدنيا من مرسل الحسن. وكذا السيوطي في الحاوي للفتاوى في الجزء الثاني صفحة 49 بعد 200. وانتهت الحاشية. الرقم 59. حدثنا عبد الله أنبأنا عبد الرحمن بن صالح أنبأنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن بكر بن خنيس يرفعه قال: علامة أبدال أمتي أنهم لا يلعنون شيئا أبدا. حاشية: عبد الرحمن بن محمد بن زياد المحاربي أبو محمد الكوفي لا بأس به، ولكن قال أحمد كان يدلس. من الطبقة التاسعة. حديثه في الكتب الستة، مات سنة 95 و100. التقريب الجزء الأول صفحة 97 و400. التهذيب السادس 65 و200. معرفة الثقات 75 بعد 1000. الجمع بين رجال الصحيحين الجزء الأول صفحة 87 بعد 200. والحديث مرسل فيه عن عنة المحاربي، قال الشيخ الألباني حفظه الله: إنه موضوع. انظر ضعيف الجامع برقم 22 و703. وانتهت الحاشية. الرقم 60. حدثنا عبد الله ذكر محمد بن إدريس أنبأنا أحمد بن أبي الحواري قال: سمعت محمد بن بكر قال: قال أبو عبد الله النباجي: إن أحببتم أن تكونوا أبدالا فأحبوا ما شاء الله، فمن أحب ما شاء الله لم ينزل به من مقادير الله وأحكامه شيء إلا أحبه. حاشية: سعيد بن زيد النباجي أحد العباد الزهاد، له ترجمة في الحل في الجزء التاسع صفحة 110 بعد 300. وهذا أورده أبو نعيم في حلية الأولياء في الجزء التاسع صفحة 218 بعد 300. انتهت الحاشية. الرقم 61. حدثنا عبد الله أنبأنا محمد بن يزيد الآدمي أنبأنا عبيدة بن حميد عن الأعمش عن سالم بن أبي جعد عن كعب قال: ما أتى على الأرض قوم بعد قوم نوح إلا فيها 14 يدفع الله بهم العذاب. قال الأعمش: فذكرته لإبراهيم قال: كان يقال إذا كان فيها 5 لم يعذبوا. حاشية: محمد بن يزيد الآدمي أبو جعفر الخراز ثقة عابد من صغار العاشرة، أخرج له النسائي، مات سنة 45 و200. التقريب الجزء الثاني صفحة 20 و200. عبيدة بن حميد الكوفي أبو عبد الرحمن المعروف بالحذاء صدوق نحوي ربما أخطأ، من الثامنة، أخرج له البخاري والأربعة، مات سنة 90 و100. التقريب الجزء الأول صفحة 47 و500. الجمع بين رجال الصحيحين الجزء الأول صفحة 37 و300. التهذيب الجزء السابع صفحة 81. معرفة الثقات الصفحة 94 و100 بعد 1000. وانتهت الحاشية. الرقم 62. حدثنا عبد الله أنبأنا محمد بن يزيد أنبأنا عبيدة عن الأعمش عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إذا كان فيها 5 لم يعذبوا. حاشية: المنهال بن عمرو الأسدي مولاهم الكوفي صدوق ربما وهم، من الطبقة الخامسة، خرج له البخاري والأربعة. التقريب الجزء الثاني صفحة 78 و200. الجمع الثاني 22 و500. التهذيب العاشر 19 و300 ميزان الاعتدال في الجزء الرابع صفحة 92 و100. وانتهت الحاشية. كرامة لأبي قلابة الجرمي. الرقم 63. حدثنا عبد الله ذكر الحسين بن علي أنبأنا عيسى بن سلامة الرمي أنبأنا أيوب بن سويد عن السري بن يحيى قال: ذكر جار كان لأبي قلابة الجرمي أنه خرج حاج، فتقدم أصحابه في يوم صائف وهو صائم، فأصابه عطش شديد، فقال: اللهم إنك قادر على أن تذهب عطشي من غير فطر. فأظلته سحابة فأمطرت عليه حتى بلت ثوبيه وذهب العطش عنه، فنزل فحوض حياض وملأها ماء فانتهى إليه أصحابه فشربوا، وما أصاب أصحابه من ذلك المطر شيء. حاشية: الحسين بن علي بن الأسود العجلي أبو عبد الله الكوفي صدوق يخطئ كثيرا، من الطبقة الحادية عشرة، أخرج له التلمذي، انظر التقريب في الجزء الثاني صفحة 77. اللفظة كذا بالأصل الذي بين يديه، بين يديه الرملي، ولكنه ذكره في مجاب الدعوة فقال عيسى بن مسلمة الرملي برقم 31. أيوب بن سويد الرملي صدوق يخطئ، من الطبقة التاسعة، أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه، مات سنة 93 هجرية، وقيل سنة 220 للهجرة، التقريب الجزء الأول صفحة 90، الميزان الجزء الأول صفحة 87. الضعفاء للعقيلي الصفحة 31، والضعفاء للنسائي الصفحة 29. السري بن يحيى بن إياس الشيباني ثقة من السابعة، أخرج له النسائي والبخاري في الأدب المفرد، مات سنة 67 للهجرة، التقريب الجزء الأول صفحة 85. عبد الله بن يزيد ابن عمرو الجرمي أبو كلابة البصري ثقة فاضل كثير الإرسال من الثالثة، حديثه في الكتب الستة، مات بالشام هاربا من القضاء سنة 400 للهجرة، انظر الجمع بين رجال الصحيحين في الجزء الأول صفحة 51، والتهذيب في الجزء الخامس صفحة 24، التقريب في الجزء الأول صفحة 417. معرفة الثقات الصفحة 88. سير أعلام النبلاء الجزء الرابع صفحة 70. الحية الجزء الثاني صفحة 88. صفة الصفوة الجزء الثالث صفحة 38. وأوعده ابن أبي الدنيا في مجاب الدعوة برقم 31. وانتهت الحاشية. قدرة الله عز وجل، الرقم 64. حدثنا عبد الله، ذكر الحسين بن علي، أنبأنا عيسى بن سلمة، أنبأنا أيوب بن سويد، ذكر السري بن يحيى، ذكر أبو عوانة عن معاوية بن قرة قال كان مسلم بن يسار يحج كل سنة ويحج معه رجال من إخوانه تعودوا ذلك، وأبطأ عاما من تلك الأعوام حتى فات الحج، فقال لأصحابه اخرجوا، فقالوا كبروا لله، أبو عبد الله يأمرنا أن نخرج وقد ذهب وقت الحج، فأبى عليهم إلا أن يخرجوا، ففعلوا استحياء، فأصابهم حين جن عليهم الليل إعصار شديد حتى كان لا يرى بعضهم بعضا إلا ما ينادوا، فأصبحوا وهم ينظرون إلى جبال تهامة، فحمدوا الله فقال وما تعجبون من هذا في قدرة الله. حاشية: معاوية بن قرة ابن إياس أبو إياس البصري ثقة عالم، حديثه في الأصول الستة، من الطبقة الثالثة، مات سنة 13، التقريب الجزء الثاني صفحة 61. التهذيب العاشر 116. سير أعلام النبلاء الخامس 54. الجمع بين رجال الصحيحين الثاني 90. معرفة الثقات صفحة 48. الحلم الثاني 98. صفة الصفوة الثالث 57. مسلم بن يسار البصري أبو عبد الله الفقيه ثقة عابد، من الطبقة الرابعة، أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه، مات سنة 100 وقيل بعدها بقليل. التهذيب الجزء العاشر صفحة 400. التقريب الجزء الثاني صفحة 47. معرفة الثقات في الصفحة 23. الحلم الجزء الثاني صفحة 90. صفة الصفو الجزء الثاني صفحة 39. وأورد ذلك ابن أبي الدنيا في مجاب الدعوة برقم 32. ومحمد بن بشار ابن عثمان العبدي أبو بكر بن دم ثقة، انتهت الحاشية. الرقم 65. حدثنا عبد الله ذكر إبراهيم الأصفهاني أنبأنا بندار عن مهدي عن سفيان عن إسحاق بن أبي نباتة عن سعيد بن جبير في الإحرام قال تجزيه نيته. حاشية: هو محمد ابن بشار ابن عثمان العبدي أبو بكر بندار ثقة من الطبقة العاشرة، حديثه في الأصول الستة، مات سنة 52 و200. التقريب الجزء الثاني صفحة 47 و100. التهذيب الجزء التاسع الصفحة 70. تذكرة الحفاظ الثاني 11 بعد 500. العبر الثاني الصفحة 3. تاريخ بغداد الثاني 11 بعد 100. ميزان الاعتدال الثالث الصفحة 30. ويعني في تجزيه نيته أي أن نيته تكفيه في الإحرام عن التلفظ وغير ذلك، والله أعلم. وانتهت الحاشية. من كرامات إسحاق ابن أبي نباتة الرقم 66. حدثنا عبد الله قال كتب إلي أبو عبد الله محمد بن خلف بن صالح بن التيمي أن إسحاق بن أبي نباتة ابن أبي عمرو بن سعيد بن زيد بن مناه ابن تميم مكث 60 سنة يؤذن لقومه في مسجد بني عمرو بن سعد، وكان يعلم الغلمان الكتاب ولا يأخذ الأجر، ومات قبل أن يحفر الخندق ب30 سنة. فلما حفر الخندق وكان بين المقابر ذهب بعض أصحابه يستخرجه، ووقع قبره في الخندق فاستخرجوه كما دفن، لم يتغير منه شيء إلا أن الكفن قد جف عليه ويبس، والحنوط محطوط عليه، وكان خصبا فرأوا وجهه مكشوفا وقد بصروا الحناء في أطراف لحيته. فمضى المسيب ابن زهير إلى أبي جعفر وهو في قصر أم موسى بنت هشام بن عبد الملك على شاطئ الفرات فأخبره، فركب أبو جعفر في الليل حتى رآه فأمر به فدفن بالليل لئلا يفتتن الناس. الرقم 67. حدثنا عبد الله قال قال عبد الله ذكر حمدان بن جابر الضبي عن أبي الحسين المنقري المؤذن عن شيخ له أنه رأى إسحاق بن أبي نباتة حيث استخرج في هذه الصفة. الرقم 68. حدثنا عبد الله قال قال أبو عبد الله ذكر محمد بن منصور الرفاعي عن مسكين بن مسعود العكلي عن أبيه ذكر أنه رأى ابن أبي نباتة في هذه الصفة. الرقم 69. حدثنا عبد الله أنبأنا الحسن بن أبي الربيع أنبأنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن أيوب أو غيره عن أبي قلابة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال في أمتي 7 لا يدعون الله بشيء إلا استجاب لهم، بهم ينطرون وبهم ينصرون، وحسبته قال وبهم يدفع عنكم. حاشية: الحسن بن يحيى بن الجعد العبدي أبو علي بن أبي الربيع الدرجاني صدوق من 11، أخرج له ابن ماجه، مات سنة 63 و200. التقريب الجزء الأول صفحة 72 و100. وعبد الرزاق هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني ثقة حافظ عمي في آخر عمره فتغير، حديثه في الأصول الستة، مات سنة 11 و200 للهجرة، انظر البداية والنهاية في الجزء العاشر صفحة 65 بعد 200، والتذكرة في الجزء الأول صفحة 64 و300، والتهذيب في الجزء السادس صفحة 10 و300، الشذرات في الجزء الأول صفحة 64 و300، طبقات ابن سعد في الجزء الخامس صفحة 99 و300، العبر في الجزء الأول صفحة 60 و300، وإسناده ضعيف. انتهت الحاشية. الرقم 70. حدثنا عبد الله أنبأنا الحسن بن أبي الربيع أنبأنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهري عن عبد الله بن صفوان قال قال رجل يوم صفين اللهم لعن أهل الشام، فقال علي لا تسب أهل الشام فإن ذما غفيرا إن بها الأبدال فإن بها الأبدال فإن بها الأبدال. حاشية: محمد بن مسلم بن عبيد الله أبو بكر الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه، وهو من رؤوس الطبقة الرابعة، أخرج له أصحاب الأصول، مات سنة 25 للهجرة. التقريب الجزء الثاني صفحة 200. التذكير الأول 800. التهذيب 45 الحلة 63. شجرات الذهب الأول 68. العبر الأول 58. عبد الله بن صفوان ابن أمية أبو صفوان الجمحي كان من أشراف قريش لأبيه صحبة، أخرج له مسلم وابن ماجه والنسائي. قتل مع ابن زبير سنة 73 للهجرة. انظر الجنة في الجزء الأول صفحة 74. وانظر التهذيب في الجزء الخامس صفحة 65. والتقرير في الجزء الأول صفحة 23. وانظر كذلك مشاهير علماء الأمصار في الصفحة 83. والحديث أورده السيوطي في الحاوي للفتاوى في الجزء الثاني صفحة 43. عن ابن أبي الدنيا موقوفا عن علي، ثم قال: وأخرجه البيهقي والخلال وابن عساكر، وله طرق عن الزهري، وفي بعضها عن صفوان ابن عبد الله بدل عبد الله بن صفوان، وفي بعضها عن الزهري عن أبي عثمان ابن سنة عن علي، وفي بعضها الزهري عن علي. وانتهت الحاشية. حب الله يسهل كل مصيبة. الرقم 71. حدثنا عبد الله ذكر ابن أبي مريم علي عن محمد ابن الحسين أنبأنا شعيب بن محرز أنبأنا سهيل أخو حزم قال: بلغني عن عامر بن عبد قيس أنه كان يقول: لقد أحببت الله حبا سهل علي كل مصيبة وأرضاني بكل قضية، فما أبالي مع حبي إياه ما أصبحت عليه وما أمسيت. حاشية: هو سهيل ابن أبي حزم القطعي أبو بكر المصري، ضعيف من الطبقة السابعة، وحديثه في السنن الأربعة، مات قبل سنة 75. التقريب الجزء الأول الصفحة 38. الميزان الجزء الثاني الصفحة 44. المجروحين الجزء الأول الصفحة 49. الضعفاء للعقيلي الصفحة 56. عامر بن عبد الله بن عبد القيس البصري، قال ابن حبان: من عباد التابعين وزهادهم وأورع أهل البصرة وأفضلهم، ممن كان لا يأخذه في الله لومة لائم. انظر معرفة الثقات في الصفحة 27. وانظر سير أعلام النبلاء في الجزء الرابع صفحة 15، ومشاهير علماء الأمصار في الصفحة 89، وحلية الأولياء في الجزء الثاني صفحة 89، وانظر كذلك صفة الصفوة في الجزء الثالث صفحة 200. في الحلية جاءت: ورضاني في كل قضية بدلا من وأرضاني بكل قضية، وفي صفة الصفوة: ورضاني كل قضية، وفي حلية الأولياء في الجزء الثاني صفحة 89، وفي صفة الصفوة في الجزء الثالث صفحة 200. فائدة عظيمة. أخي المسلم، هذا الأثر يعلمنا كيف يكون الرضا بالقضاء والقدر، وهذا يذكرني بما ورد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الموقف من كلماتهم النفيسة. أخرج ابن المبارك وابن أبي الدنيا في الفرج عن عمر رضي الله عنه قال: ما أبالي على أي حال أصبحت، على ما أحب أو على ما أكره، لأني لا أدري الخير فيما أحب أو فيما أكره. وعن علي رضي الله عنه قال: من رضي بقضاء الله جرى عليه وكان له أجر، ومن لم يرضى بقضاء الله جرى عليه وحبط عمله. وأخرج أبو نعيم: لازلت أولي قراءة الهامش. وأخرج أبو نعيم في الحلية في الجزء الأول الصفحة 37. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ما أحد من الناس يوم القيامة إلا يتمنى أنه كان يأكل في الدنيا قوتا، وما يضر أحدكم على ما أصبح وأمسى من الدنيا إلا أن تكون في النفس حزازة، ولا يعض أحدكم على جمر حتى تطفأ، خير من أن يقول لأمر قضاه الله ليت هذا لم يكن. انتهت الحاشية. الرقم 72 حدثنا عبد الله أنبأنا هارون بن موسى ابن أبي علقمة الفروي ذكر أبي أنبأنا أبو علقمة عن زيد بن أسلم قال هلك عثمان بن مضعون فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بجهازه فلما وضع على قبره قالت امرأة هنيئا لك أبا السائب الجنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما علمك بذلك قالت كان يا رسول الله يصوم النهار ويصلي الليل قال بحسبك لو قلت كان يحب الله ورسوله حاشية هارون بن موسى الفراوي المدني لا بأس به من صغار العاشرة أخرج له الترمذي مات سنة 53 التقريب الجزء الثاني صفحة 13 بعد 300 موسى بن أبي علقمة الفراوي مولى آل عثمان مجهول من الثامنة أخرج له الترمذي التقريب الجزء الثاني صفحة 83 عبد الله بن محمد ابن عبد الله بن أبي فروة الأموي مولاهم أبو علقمة الفراوي المدني صدوق من الثامنة عمر 100 مات سنة 90 أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم والنسائي وابن ماجة انظر التقريب في الجزء الأول صفحة 47 بعد 400 وانظر الجمع بين رجال الصحيحين في الجزء الأول في صفحة 78 بعد 200 وانظر التهذيب في الجزء السادس صفحة 10 هذا إسناده ضعيف وأورده أبو نعيم في الحلية في الجزء الأول صفحة 6 بعد 100 بسند ابن أبي الدنيا وانتهت الحاشية انتهى الوجه الأول.